حصريا على موقع مارادونا.com. ناس مخنوقة وناس متضايقة من ظلم الأحكام، حاليا بلسان مظلوم بقى محكوم ويتدمر وبيعد الأيام، والأحكام بقت كتيرة والمروح دي حاجة قليلة، والحاكم الساعة فاضية وتسعة، وحاكم الساعة فاضية السام، والفين هيروح ده حساب مفتوح، والفين هيروح ده حساب مفتوح، حاليا بلسام. لالا برودكشن. اللي بيرقص وفي ايده مطوه بعد ما يرقص مارادونا.com.